هذا حرف الألف وهو مثل الفتحة لكنه يطيل صوت الحروف، فإذا جاء بعد الحرف نقول با، تا، ح، جا وهكذا مع باقي الحروف.